أن نترجم لإمام الدنيا في عصره أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه وطيب سراه. أقول كل هذا سيكون بعد الترجمة للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. فقبل أن نبتدئ في منهج الكتاب وفي منهج تدريسه ولماذا اخترناه وما الفوائد التي نتحصل عليها من وراء دراسة هذا الكتاب، هذا يكون بعد الترجمة للإمام البخاري. قد يقول بعض إخواننا أو بعض أخواتنا إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الشهرة بمكان فلا يحتاج إلى ترجمة. جرت عادة الشراح والمحققين أن يترجموا لصاحب الكتاب. مع معرفة الكثير بالبخاري أيضا يوجد جهل كبير بحقيقة هذا العلم المفرد رحمة الله تعالى. فتعالوا بنا نقرأ ما قاله الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله النقاد ابن الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، ونسعى أن نوضح شيئا في هذه الترجمة المباركة حتى نتعرف على هذا الإمام ليكون قدوة وأسوة من جملة سلفنا الصالح الذين نقتدي بهم في طلب العلم وفي بذل الخير وفي حب الخير للخليقة جميعا. إن تراجم الرجال ليس المراد منها أن نقرأ قصصا أو قصصا، إنما لأخذ العظة والعبرة والتخلق أيضا بأخلاقهم، أن نتخلق بأخلاقهم وأن نتأدب بأدبهم وأن نبذل في سبيل ديننا كما بذل، وأن نسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض كما فعل، بعيدا عن التقاعس الذي نراه في زمننا من كثير من إخواننا، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو المخلص؟ من هو المخلص؟ يعني بعد الترجمة إن شاء الله سنبتدئ في الكلام على الكتاب ونتعرض لتصحيح كعادتنا في دروسنا لتصحيح الطبعات التي يوجد فيها خطأ من خلال المخطوطات التي رزقنا الله بها ومن خلال المطبوعات المتعددة لهذا الكتاب. قال الإمام شيخ الإسلام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، وأنا أقول الذهبي في بعض الأوقات وأقول ابن الذهبي في بعض الأوقات لأنه هو نفسه رحمة الله تعالى عليه كان يكتب ذلك عن نفسه، مرة يقول الذهبي ومرة يقول ابن الذهبي، لأن والده كان يعاني صناعة الذهب قال رحمه الله تعالى أبو عبد الله البخاري، هذا في المجلد 12 من الكتاب العظيم سير أعلام النبلاء، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزبة، وقيل دزبة وهي لفظة بخارية معناها الزراع. أين بخار الآن؟ أين بخارة؟ أوزبكستان، في دولة أوزبكستان، في دولة أوزبكستان التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي الشيوعي الملحد، في دولة أوزبكستان. وبلغني أنهم جعلوا بيته أو مكانه مزارا يزار كأثر من الآثار هكذا. أسلم المغيرة على يدي اليمان الجعفي والي بخارى، وهو جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، عبد الله بن محمد بن جعفر بن اليمان البخاري الجعفي، وكان مجوسيا، يعني أصل البخاري من الأعاجم، وأول من أسلم من آبائه جده الأكبر المغيرة، أسلم على يدي اليمان الجعفي. وفي هذا أنه يجب على الولاة والولاة الأمور أن يسعوا لنشر الحق والدين والفضيلة بين الخليقة، فهذا اليمان يسعى لأن يسلم الناس في مملكته، فمن جملة من أسلم على يديه المغيرة ابن بردزبة جد البخاري رحمه الله تعالى، وكان مجوسيا. وطلب إسماعيل بن إبراهيم العلم، وطلب إسماعيل ابن إبراهيم العلم. إذن ما نعرف شيئا عن إبراهيم هذا، إنما كل الذي نعرفه عن والد البخاري أنه كان رجلا فاضلا خيرا بدأ في طلب العلم. فأخبرنا الحسن بن علي وساق بإسناده إلى إسحاق ابن أحمد ابن خلف أنه سمع البخاري رحمه الله تعالى يقول: سمع أبي من مالك بن أنس، ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. قلت الذي في التاريخ الكبير أن الذي صافح ابن المبارك هو حماد بن زيد، يعني الذي صافح ابن المبارك هو حماد بن زيد، فكأن إسماعيل رأى حماد بن زيد يصافح البخاري، أو أن ما في التاريخ الكبير تطبيع يعني خطأ طباعي، أو أن يكون ما هنا خطأ طباعيا. على كل، سواء رأى حماد بن زيد يصافح ابن المبارك أو هو صافح ابن المبارك، فهذا من عظم شأن العلم والعلماء، هذا من عظم شأن العلم والعلماء أن يقال إن إسماعيل بن إبراهيم صافح ابن المبارك، أو أنه رأى حماد بن زيد يصافح ابن المبارك. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت وولد أبو عبد الله، إذن متى ولد محمد بن إسماعيل؟ في شوال سنة 94، يعني في مثل هذا الشهر الذي نحن نعيش فيه، في شهر عيد الفطر، في شهر شوال رحمة الله تعالى عليه، ولد رحمة الله تعالى عليه في شهر شوال سنة 94. قاله أبو جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري والراق أبي عبد الله في كتاب شمائل البخاري جمعه، وهو جزء ضخم. والراق البخاري، ما معنى الوراق؟ مثل الوراق مثل الناشرين الآن، الذي كان يورق خلفه، أي يكتب خلفه، يكتب علمه ويسجله وينشره، مثل الناشرين الآن. فمحمد ابن أبي حاتم أبو جعفر البخاري والراق البخاري جمع جزءا بعنوان شمائل البخاري، لا نعلم عنه شيئا، هل هو في عداد المفقودات أم في عداد المخطوطات التي لم نطلع عليها، لا نعلم عنه شيئا. وهو جزء ضخم، أنبأني به أحمد بن أبي الخير بسنده إلى محمد ابن يوسف ابن مطر الفربري عن محمد ابن أبي حاتم، فذكر الكتاب فيما أنقله عنه فبهذا السند. يعني إن الذهبي رحمه الله تعالى سينقل من هذا الكتاب، وقد رواه بالسند المتصل، والكتاب كان موجودا بيد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وينقل منه بهذا السند الذي ساقه واختصرناه. ثم إن أبا عبد الله فيما أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بالسند إلى محمد بن أحمد بن الفضل البلخي قال سمعت أبي يقول ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره، يعني أصيب بالعمى في صغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك، شك البلخي محمد بن أحمد بن الفضل البلخي، فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره بكثرة بكائها أو بكثرة دعائها لله عز وجل، وكانت امرأة صالحة، الأب صالح والأم صالحة، والولد اتجه لطلب العلم منذ الصغر، والتوفيق الذي هو الأصل في الأعمال كلها من الله جل وعلا كان يلازمه، لكن يبتلي الله جل وعلا من عباده من شاء بما شاء، فابتلى الولد في هذا الوقت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بفقد البصر، فظلت أمه تدعو وتبكي لله سبحانه، فرد الله على أبي عبد الله بصره نعمة منه وفضلا سبحانه وتعالى. إذن ابتلي، وهذا شأن العلماء يا أخوان، أن الابتلاءات والمحن، وأن ستأتي الدروس التربوية من حياة هذا الإمام مما أثير من أحقاد وأحساد وضغائن في هذا الوقت المتقدم وفي القرون المفضلة، فما بالك بأيامنا هذه الأيام العجاف، نسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. فالعاقل من يتشبه بالأخيار ولا يتشبه بالأرازل الأشرار. قال رحمه الله تعالى وبالسند الماضي إلى محمد بن أبي حاتم قال قلت لأبي عبد الله كيف كان بدء أمرك، قال يعني أنا وراقه وتلميذه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم، قال أنا أريد أن أعرف كيف ابتدأت بطلب العلم. وهذا لا حرج فيه، لماذا؟ أن يطلب التلميذ من شيخه أن يبين له كيف ابتدأ في طلب العلم، لماذا؟ كي يستفيد من أجل أن يسلك كما سلك، وأن يبذل كما بذل، وأن يسعى كما سعى. قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. الكتاتيب رحمة الله تعالى عليها وطيب ثراها، ونسأل الله أن يحييها مرة ثانية. الكتاب كان الشيخ يسعى، وقد أدركناها، يسعى لتحفيظ الأولاد وتعليمهم كتاب الله عز وجل مع شيء من الحساب وشيء من الحديث والآداب. فألهم أبو عبد الله، ألهمه الله جل وعلا ووفقه فضلا منه ورحمة، بأن يبتدئ في حفظ الحديث بالأسانيد. انتبه، وهذا منهج سلفي خالص. من الخطأ الجسيم ما يقع الآن من تدريب الأطفال على الغرور وعلى التعرض للدعوة والتوجيه والإرشاد والوعظ والخطابة وهو طفل صغير، قد يمرض قلبه، قد يرأس، قد لا يعي ولا يفهم ما يقول. هذا لا يمت لمنهج السلف الصالح بصلة، إنما منهج السلف أن يكون تعليما، أن يتعلم أولا، أن يحفظ القرآن، أن يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حرج أن تقام المسابقات التي يعطى فيها شيئا من جائزة وأن يعطى شيئا من المال أو من الخير حتى يكون هناك يعني يوجد تحكيم له ولأمثاله. فقلت كم كان سنك؟ كم كان سنك؟ متى؟ كم كان عمرك؟ فقال 10 سنين أو أقل. يعني ألهمه الله حفظ الأحاديث بالسند والمتن وكان عمره 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، يعني بعد أن أتم 10 سنوات خرج من الكتاب. فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، يختلف يعني يذهب، يختلف أي يذهب إليه يدرس وينصرف، لأن الكتاب إقامة، الكتاب إقامة. أما طلب العلم مثل ما نحن نفعل الآن، ما يوجد عندنا إقامة، إنما يوجد نحضر للدرس وننصرف. فكذلك هذا هو الاختلاف. فقال يوما فيما كان يقرأ للناس، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت إن أبا الزبير لم يروى عن إبراهيم، فانتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل، ارجع إلى الأصل يعني المخطوطات، ارجع إلى الأصل المكتوب بخط يدك، إلى أصلك الذي نحن قلنا في أثناء تدريسنا للمصطلح إن الضبط ينقسم إلى كم قسم. أيمن، انتبه، حرك يمينا أو شمال، إلى كم قسم؟ إلى ضبط صد وضبط كتاب. ضبط الكتاب أن ينسخ وأن يراجع وأن يسمع وأن يقيد، ثم يحتفظ، أن يحتفظ بهذا الأصل وسمى هذا الأصل. فعندما قال ارجع إلى الأصل يعني إلى الكتاب الذي صححته على نسخة شيخك. ثم فنظر، فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النفع. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال صدقت. فقيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال ابن 11 سنة. ابن كم؟ ابن 11 سنة. ويرد في علم الرجال، انتبه، ان سفيان هو قال عن ابي الزبير. اعتقد لو مرت علينا، لو مرت على معظم اهل الارض الان ما انتبهوا لها، وهو ابن 11 سنة رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، دليل على نبوغه المبكر في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الحفظ فقط، انما مع الحفظ ماذا؟ الفهم والاتقان. ان يدرك ان ابا الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكية لم يروى عن إبراهيم، إنما الذي روى عن إبراهيم هو من؟ الزبير ابن عدي. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيل، وعليكم السلام وبركاته. الأئمة الكبار قلنا من قبل كانت لهم كتب، وإن التدوين ينقسم إلى قسمين، إلى تدوين رسمي وإلى تدوين غير رسمي. فهناك صحيفة علي بن أبي طالب، وهناك صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، وهناك الصحيفة الصادقة، صحيفة من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان يوجد صحف، وهناك ما كتب لأبي شاه، اكتب لي يا رسول الله، قال اكتبوا لأبي شاه، حديث الصحيح تعلمونه. ثم أتى في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه ورضي الله عنه وأرضاه أن أمر بالكتابة الرسمية، لكن كل عالم كان له كتب يكتب. من العلماء، أنا قلت كل، معظم العلماء، منهم من كان لا يكتب يعني ورقة، لا يكتب سوداء في بيضاء، ومنهم من كان يكتب ويحفظ. فمن جملة من كان يكتب الإمام الكبير عبد الله ابن المبارك، كان يكتب أحاديثه، وكذا الإمام وكيع بن الجراح رحمة الله تعالى عليه. فمن جملة ذلك مثل ماذا؟ مثل موطأ الإمام مالك، مثل موطأ الإمام مالك، كانت لهم كتب مصنفات يصنفون، فحفظ وهو ابن 16 سنة كتب ابن المبارك وكتب وكيع ابن الجراح. وعرفت كلام هؤلاء، من هؤلاء؟ يعني أصحاب الرأي، يعني عرف الفقه على مذهب أبي حنيفة، عرف كلامهم واستوعبه كل هذا وهو ابن 16 سنة. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت حج مع أمه وأخيه، رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث، تسمح واستأذن أمه وأخاه الأكبر أحمد في أن يبقى بمكة من أجل طلب العلم. إذن ألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب، ورد على شيخه الداخلي رحمة الله تعالى عليه في أبي الزبير، هل هو أبو الزبير أم الزبير، رد عليه ابن 11 سنة، وحفظ كتب ابن المبارك ووكيع، ونظر في فقه أبي حنيفة وعرف أقواله واستوعبها، وابن 16 سنة فقيه كبير جدا، وهو ما زالت لحيته لعلها لم تكن قد نبتت. هذا هو العلم، هذا هو العلم. ثم خرج مع أمه وأخيه لأداء فريضة الحج، ورجع أحمد ابن إسماعيل بأمه، وبقي محمد بمكة ليطلب علم الحديث. ذكر تسمية شيوخه وأصحابه. سمع ببخارى قبل أن يرتحل من مولاه من فوق، من فوق يعني إيش؟ هو مولاه، أي أن جده هو المولى، وهو مولى تابع لجده، عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن جعفر ابن اليمان الجعفي المسند، لقب بالمسند لأنه كان يتتبع المسانيد، ومحمد ابن سلام البيكندي، وجماعة ليسوا من كبار شيوخه، من أواسطهم ليسوا من كبار شيوخه. ثم سمع ببلخ. بلخ أين هي الآن؟ في أفغانستان، في أفغانستان، من مكي بن إبراهيم، وهذا من كبار شيوخه، توفي رحمة الله تعالى عليه 18 200، ومن طريق يروي كثيرا من ثلاثياته عن مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. مكي من أكابر شيوخ البخاري، من الطبقة الأولى من أكابر شيوخه، وهو من عوالي شيوخه. وسمع بمر، مر التي هي أصل بلد من؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، من عبدان بن عثمان. من عبدان؟ عبدان بن عثمان، من هو عبدان؟ لقب أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، هو وأخوه شاذان وأبوه عثمان من المحدثين، وعلي بن الحسن بن شقيق وصدقة بن الفضل وجماعة، وبنيسابور، نيسابور بلد من؟ الإمام مسلم، من يحيى بن يحيى وجماعة، وبالري، الري التي يقال لها الآن طهران، أسأل الله أن يحررها من دنس اليهود الرافضة، وبالري إبراهيم بن موسى، وببغداد إذ قدم العراق في آخر 120 200، يعني كم كان عمره في آخر 10؟ هو ولد 94، في 10 يعني كم؟ يعني في بداية 17 وفي نهاية 16، من محمد بن عيسى بن الطباع وسريج بن النعمان ومحمد بن سابق وعفان عفان بن مسلم الصفار، وبالبصرة من أبي عاصم النبيل من كبار شيوخ الضحاك ابن مخلد الشيباني، والأنصاري محمد ابن عبد الله أيضا من كبار شيوخ، وعبد الرحمن ابن حماد الشعيثي صاحب ابن عون عبد الله ابن عون ابن أرطبان، ومن محمد ابن عرعرة وحجاج ابن منهال وبدل ابن المحبر وعبد الله ابن رجاء وعدة، وبالكوفة من عبيد الله ابن موسى العبسي وأبي نعيم. من أبو نعيم؟ الفضل ابن دكين، وهو من أكابر شيوخ توفي سنة 18 و200، وخالد ابن مخلد القطوان صاحب حديث الولي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وطلق ابن غنام وخالد ابن يزيد المقرئ ممن قرأ على حمزة، حمزة صاحب القراءة المشهورة، وبمكة من أبي عبد الرحمن المقرئ عبد الله أبو عبد الله إيش صلحك الله عبد الله ابن يزيد. إن أردت أن تتكلم يا أيها الأحمد فبإذن، وخلاد ابن يحيى وحسان ابن حسان البصري وأبي الوليد أحمد ابن محمد الأزرقي، والحميد الحميدي من هو؟ عبد الله ابن الزبير ابن عيسى صاحب المسند المطلوب، وبالمدينة من عبد العزيز الأويس وأيوب ابن سليمان ابن بلال وإسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وبمصر من سعيد ابن أبي مريم وأحمد ابن إشكاب وعبد الله ابن يوسف تنيس الدمشقي. وتنيس أين هي شيخ مجدي؟ إيش؟ بحيرة المنزل. احفظ، نحن أصحاب يعني إيه؟ نقول نحن أصحاب المنصورة منا محدثون منهم عبد الله بن يوسف. نفتخر بحيرة تنيس أي بحيرة المنزلة وعدة. وبالشام سمع أبا اليمان، أبو اليمان من؟ الحكم ابن نافع الحمصي، وآدم ابن أبي إياس وعلي ابن وعلي ابن عياش وبشر ابن شعيب، وقد سمع من أبي المغيرة عبد القدوس وأحمد ابن خالد الوهبي ومحمد بن يوسف الفريابي وأبي مسهر وأمم سواه. وقد قال والراقص محمد بن أبي حاتم سمعت يقول دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا فأمليت 1000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم. الآن بعض إخواننا يبالغ جدا في الإجابات حتى أنه قد يحرص على إجازة من صوفي محترق لا قيمة لها ولا شأن، وطرف ثاني يرى أن الأسانيد لا قيمة لها ولا شأن، وهذا إفراط وتفريط. نسعى للسماع وللتلقي وللسماع والتلقي وللمشافهة من الأفاضل والأخيار والعلماء من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أن نتخلق بأخلاقهم وأن نتأدب بأدبهم وأن نتعلم بعلمهم. لقاء العالم، لقاء العالم لو ولو لمرة تلمسه. فهناك من التلاميذ من يرحل مرة وهناك من يلازم فلقاء العلماء فيه خير كثير، وعليكم الصحة والجزاء، فيه خير كثير. لكن لا حرص على الأسانيد بدون علم وبدون فهم علوم الحديث، ولا إهمال بالكلية لهذا الباب من أبواب الخير. فهو قد تأمل 1000 حديث ل1000 رجل ممن كتب عنه، إذا سمع من 1000 شيخ وأكثر رحمة الله تعالى عليه، ولا شك أنه استفاد من هؤلاء علما وخلقا وحلما ودينا. قال: وسمعته من القائل يا أخوان؟ أبو جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق. هل هو محمد ابن أبي حاتم الرازي؟ لماذا؟ هذا بخاري وذكر. وابن أبي حاتم الرازي اسمه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن محمد، بينما هذا محمد ابن أبي حاتم. طيب انتبه لهذا، ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس، بينما هذا اسمه محمد ابن أبي حاتم البخاري الوراق ويكنى بأبي جعفر. قال: وسمعته قبل موت بشار يقول: كتبت عن 1080 رجل، كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث. كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظر لنقاوة شيوخه رحمة الله تعالى عليه، وإن كان قد اتهم بعضهم ببعض البدع، إلا أنهم كانوا يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول وعمل كما هو قول أهل السنة، ولم يكونوا من المرجئة. قلت: الذهبي رحمه الله تعالى فأعلى شيوخه الذين حدثوه عن التابعين، وهم أبو عاصم من؟ النبيل الضحاك ابن مخلد الشيبان، ومكي ابن إبراهيم، عفوا أبو عاصم النبيل والأنصاري محمد بن عبد الله، ومكي ابن إبراهيم، وعبيد الله بن موسى العبس وأبو المغيرة عبد القدوس ونحوهم. وأوساط شيوخ الذين رووا له عن الأوزاعي وابن أبي ذئب وشعبة وشعيب بن أبي حمزة والثوز، ثم طبقة أخرى دونهم كأصحاب مالك والليث وحماد بن زيد وأبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، والطبقة الرابعة من شيوخه مثل أصحاب ابن المبارك وابن عيينة وابن وهب عبد الله بن وهب والوليد بن مسلم، ثم الطبقة الخامسة. إذا شيوخه على كم طبقة؟ على 5 طبقات، وشرحتها من قبل ونبهت عليها هنا من قبل. حدث أم لا عندما نبهنا على شيوخه ونقلنا كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في أثناء شرحنا لجزء أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى؟ ثم الطبقة الخامسة، وهو محمد ابن يحيى الذهلي الذي روى عنه الكثير ويدلسه. كلمة ويدلسه فيها ما فيها، فالبخاري ليس من المدلسين، إنما أراد أنه يصفه بأوصاف لا تعرف عند كثير من الناس، فكثيرا ما يقول حدثنا محمد ويسكت. ومحمد بن عبد الله المخرم ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، وهؤلاء هم أقرانه، وقد سمع من أبي مسهر وشك في سماعه فقال في غير الصحيح، يعني في غير كتابه الصحيح، حدثنا رجل عنه، وروى عن أحمد ابن عبد الملك ابن واقد الحراني لقيه بالعراق ولم يدخل الجزيرة. في هامش الأصل ما نصب دخل الجزيرة بينه ابن عساكر في التاريخ. ما هي الجزيرة هذه؟ هل جزيرة العرب؟ لا، مراد الجزيرة في أعالي العراق ما بين النيل والفرات ودجلة. قال: وقال: دخلت على معلى بن منصور الرازي ببغداد 10، روى عنه خلق كثير، عن البخاري روى خلق كثير، أكثر من 70,000 روى عنه صحيح البخاري، منهم أبو عيسى الترمذي محمد ابن عيسى بن ثورة صاحب السنن، وأبو حاتم، أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس، وإبراهيم ابن إسحاق الحربي، وأبو بكر ابن أبي الدنيا صاحب المصنفات الكثيرة، وأبو بكر أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة لابن أبي عاصم، وعليكم السلام ورحمة الله، وصالح ابن محمد جزرة، صالح ابن محمد الحافظ الكبير الملقب بجزرة، ومحمد ابن عبد الله الحضرمي مطين الملقب بمطين، وإبراهيم بن معقل النزري، وعبد الله بن ناجية، وأبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام الكبير المشهور، وعمر بن محمد ابن بجية، وأبو قريش محمد بن جمعة، ويحيى بن محمد ابن صاعد، ومحمد بن يوسف الفربري راوي الصحيح، محمد بن يوسف الفربري، فمن شيوخ محمد بن يوسف البيكندي، عفوا محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي، يعني لو قلنا محمد بن يوسف عن البخاري عن محمد بن يوسف، فمحمد بن يوسف الفريابي تلميذه، وشيخ الفريابي الذي يروي عن الإمام سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، ومنصور بن محمد من بزدة، وأبو بكر بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف الحافظ الكبير، أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، والحسين والقاسم ابن المحاملي، وعبد الله بن محمد ابن الأشقر، ومحمد بن سليمان ابن فارس، ومحمود بن عنبر النفق، وأمم لا يحصل، وأين مسلم؟ وروى عنه مسلم في غير صحيحه، مسلم بن الحجاج روى عنه في غير الصحيح. لماذا لم يروى عنه؟ لأنه يعني كان يريد العلو، كان يريد العلو، وقد أدرك بعض مشايخ البخاري وأدرك قرناءه الذين رووا أعلى منه أو ما أشبه هذا، فلم يحتج إلى النزول، لكن في خارج الصحيح روى عن الإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقيل إن النسائي روى عنه في الصيام من سننه ولم يصح. في هامش الأصل ما نصه، بل روى عنه النسائي، وقع له ذلك في كتاب الإيمان لابن مندة، قال حدثنا حمزة، قال حدثنا النسائي، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، فذكر فإذا قال النسائي في الصيام حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا حفص بن عمر بن الحارث عن حماد حديث ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه حمزة الكناني والحسن بن الأخضر الأسيوطي وابن حيوي النيسابوري عن النسائي، وفي أصل الصوري بخط عن ابن النحاس عن حمزة الكناني عن النسائي، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، وهو أبو بكر الطبراني. أبو بكر الطبراني هل هو صاحب المعجم؟ لا صاحب المعجم مثنى بأبي القاسم، واسمه سليمان ابن أحمد، وقد توفي وقد مات البخاري قبل أن يولد الطبراني. وقال ابن السني وحده عن النسائي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال المزي ولم نجد للنسائي غير ذا، إن كان ابن السني حفظه وما نسبه من عندي معتقدا أنه البخاري. وقد روى النسائي الكثير عن محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم وابن علية، روى في كتاب الكنى له عن عبد الله بن أحمد الخفاف عن البخاري عدة أحاديث، فهذه قرينة في أنه لم يلقى البخاري والله أعلم. خبر. لكن قد حكى النسائي في كتاب الكنى له أشياء عن عبد الله بن أحمد الخفاف عن البخاري. أشهد أن لا إله إلا الله. شيخنا أبو الحجاج المزي إمام المزي الكبير متى توفي عليه رحمة الله؟ سنة 242. الإمام المزي رحمه الله تعالى شيوخ البخاري وأصحابه على المعجم كعادته وذكر خلقا سوى من ذكرته في أي كتاب؟ ها صدق الإمام المزي رتب شيوخ البخاري وأصحابه على حروف المعجم في أي كتاب؟ أحسن، في تهذيب الكمال. وقد أنبأنا المؤمن ابن محمد وغيره أن أبا اليم اللغوي أخبرهم قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب البغداد في تاريخ مدينة السلام قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي الحرش بنيسابور قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد البلخي يروي عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 70,000 رجل في كثير من الكتب 70,000 رجل فما بقي أحد يرويه غيري في تهذيب الأسماء واللغات للنووي وفي هدي الساري وغيره أنهم 70,000. إذن الفربري يقول إنه روى الصحيح عن أبي عبد الله 70,000 رجلا 70,000 رجل أو أنها 90، فالتصحيح وارد في المخطوطات في مثل هذا. فما بقي أحد يرويه غير هذا بحسب علمه رحمة الله تعالى عليه. وقال محمد ابن طاهر المقدسي روى صحيح البخاري جماعة منهم الفربري وحماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل وطاهر بن محمد ابن مخلد النسفيان. وقال الأمير الحافظ أبو نصر بن ماكولة آخر من حدث عن البخاري بالصحيح أبو طلحة منصور ابن محمد ابن علي البز من أهل بزة وكان ثقة توفي 29 و300 يعني بعد موت البخاري بكم؟ 76 سنة. البخاري توفي 56 و200. طيب إذن بعد وفاته 76 سنة يعني عمر وتخطى 80 أو قرب 90 وشاب صغير أو غلام صغير سمع من البخاري وعمر له. وهذا فعلا هو آخر، ولذلك قلت عن قول البخاري عن قول الفربري بحسب علمه، وإلا فأبو طلحة منصور ابن محمد ابن علي البزي هو آخر من حدث بالصحيح عن البخاري. ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي بقراءته بإسناده إلى أبي عبد الله الحسين ابن إسماعيل المحاملي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف الفرابري أم الفريابي؟ الفريابي. قال حدثنا سفيان الثوري أم ما أنا قلته قبل قليل الثوري يعني الثوري عن أبي بردة ابن عبد الله عن أبي بردة بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة قال أخبرني أبو جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن أبي موسى والأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وكان جالسا فجاءه رجل أو طالب حاجة فأقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان رسوله ما شاء. يعني هو ساق الحديث من غير طريق الفرابري وعليكم السلام. وأيضا ساق بإسناده قال حدثنا أبو أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الهاشمي بالإسناد إلى يحيى بن محمد بن صائف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا حماد عن يونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج ذوات الخدور يوم العيد. ذوات الخدور يعني البنات المخدرات أي التي في الخدور لا يخرج ليس كما نراه في هذا الزمن زمن الفوضى والفجور ما كانت البنات التي قريبة الزواج تخرج بمثل هذا العار الذي نراه يوم العيد. قيل فالحيض قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. من هذا الحديث استدل بعض أهل العلم بأن صلاة العيد فرض أنها واجبة حتى على النساء وعلى الحيض وغيرهم وهذا قول قوي جدا. يقول شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى هذان حديثان صحيحان من عالي ما وقع لنا من رواية أبي عبد الله سوى الصحيح. يعني صحيح من طريق الفرابري وفلان وفلان لا من يعني خارج رواية الصحيح المشهورة وبإسناد عال إلى أبي عبد الله. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الصحيح صحيح البخاري فهو أعلى ما وقع لنا في من الكتب الستة في أول ما سمعت الحديث وذلك في سنة 92 و600 من أول ما طلب. إذن عندما طلب الحديث أو كان عمره في أول سماعه كان 19 سنة ولد سنة 73 و600 وهنا 92 و600 إذن كان عمره 19 سنة عليه رحمة الله. فما ظنك بعلوه اليوم وسنة 15 و700؟ هذا كلام عظيم جدا يعني هنا فائدة عظيمة جدا غير الكلام عن الصحيح. ما هي؟ تفضل. علو الإسناد. أريد شيئا آخر، تحديد السنوات التي ألف فيها سير أعلام النبلاء وتوفي سنة 48 و700 فهو كان يكتب من سنة 15 و700. هذا الكلام كتبه سنة 15 و700. يقول فما ظنك بعلوه اليوم وسنة 15 و700. ومن هذا يستفاد تأريخ تأليف الكتب وأنها سنة سلفية. التقط هذه الفائدة أيضا الافتخار بعلو الإسناد وعلو وأعلى ما يوجد من الأسانيد العالية صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. والعجب أن بعض الزنادقة يطعن في هذا الكتاب ولعلنا نتعرض إذا تيسر إن شاء الله. لو رحل الرجل من مسيرة سنة لسماعه لما فرط. يعني لو رحل مسيرة سنة يعني من الصين أو من سيبيريا أو من أقاصي الدنيا إلى مكة والمدينة ليسمعه كما قال إلى الله المشتكى. فما بالك إذا كان يهمل كثير من يدعون أنهم طلبة علم، يدعي أنه طالب علم أو أنه محقق ومؤلف وهو لم يسمع جزءا من صحيح البخاري، لم يسمع جزءا من صحيح البخاري. يعني لو رحل الرجل من مسيرة سنة لسماعه لما فرط، من أقاصي الدنيا إلى أقاصيه لما فرط في سماع هذا الكتاب العظيم. فالعاقل الذي يحرص على سماع هذا الكتاب ولو تعب ما تعب ولو بذل ما بذل، والله لو بذلت يعني الأوقات والأموال والراحة كلها في سبيل سماع هذا الكتاب بالسند العالي، والله ما فرط الإنسان، بل هو الذي ربح إن شاء الله تعالى. كيف وقد دام علوه إلى عام 300 رجع مرة ثانية؟ إذن يعني كان يكتب سنة 15 وزاد هذه الكلمة سنة 30، وهو أعلى الكتب الستة سندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء كثير من الأحاديث، وذلك لأن أبا عبد الله أسن الجماعة وأقدمهم لقيا للكبار، أخذ عن جماعة يروي الأئمة الخمسة عن رجل عنهم. من الأئمة الستة؟ سؤال نعتبره يعني صبر. نعم الأئمة الستة، لا أقول أنت، الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أسنهم وأعلمهم وأقدمهم لقي. كثير من هؤلاء يأخذون عن رجل عن مشايخه، بينما هو يروي عن مشايخ مباشرة، فلا شك أنه أعلى الكتب الستة إسنادا وأنه أصحها وأنه أجلها. ولذلك الزنادقة في عصرنا عندما أرادوا أن يطعنوا في دين الله طعنوا في صحيح الإمام أبي عبد الله. ذكر رحلته وطلبه وتصانيفه، رحلة أبي عبد الله في سبيل الله عز وجل في سبيل طلب العلم. والعجيب أن بعض الجهال في عصرنا يقولون أن اللف والدوران في الشوارع خروج في سبيل الله، وأن طلب العلم لا يعتبر شيئا. وهل يدعو إلى الله إلا من كان عالما بدين الله؟ هذا باب خير. وهل فعله السلف؟ بذلوا الأيام والليالي والراحة ليس في سبيل أن جاهلا يدعو، إنما في سبيل أن جاهلا يتعلم وأن متعلما يصير عالما. عرفتم الفرق؟ وأن منهج السلف منهج صلف. رحلة. قال محمد بن أبي حاتم البخاري الملقب بإيش؟ بوراق البخاري، وكان بخاريا أيضا. سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول: حججت ورجع أخي بأمي وتخلفت في طلب الحديث، فلما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم. يعني يصنف ويرتب قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، يعني في أيام تلقيه على عبيد الله بن موسى. طيب بعض الناس قد يقول البخاري ابتدأ التأليف والتصنيف وهو ابن 18، نقول: هل أنت تعرف الفرق بين الزبير وأبي الزبير؟ هو عرفها وطفش، وصنف كتاب التاريخ، الكتاب العجب، التاريخ الكبير، إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة على ضوء القمر. وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا عفوا وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب. كل اسم له قصة في المعنى إلا أنه كره تطويل الكتاب، والكتاب مطبوع في 8 مجلدات كبار رحمة الله تعالى عليه. وكنت أختلف إلى الفقهاء بمر، وأنا صبي يذهب إلى الفقهاء ليتعلم منهم الفقه مع تعلمه القرآن ومع حفظه للحديث، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليه. فقال لي مؤدب من أهلها من أهل مر: كم كتبت اليوم؟ فقلت 2، وأردت بذلك حديثين. فضحك من حضر المجلس، فقال شيخ منهم: لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. صبي صبي. وسمعت يقول: دخلت على الحميد عبد الله بن الزبير وأنا ابن 18 سنة، وبينه وبين آخر اختلاف في حديث، يعني اختلف الإمام الحميدي وآخر، هل هو خلاص. فلما بصر بي الحميدي قال: قد جاء من يفصل بيننا، وهو ابن كم لم يكمل 20، ويفصل بين الإمام الحميدي وبين عالم آخر. فعرض علي فقضيت للحميدي على من يخالفه، ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا. سبحان الله. ثم ساق الذهبي رحمه الله تعالى بإسناده قال: أخبرنا أبو علي بن خلال بإسناده إلى أبي بكر الأعين قال: كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجه شعرة، يعني ذهب ليتلقى عن الفريابي وإخوان يتلقون عنه، تلاميذ الفريابي يكتبون عنه أيضا، وما في وجه شعر. فقلنا: ابن كم أنت؟ قال: ابن 17 سنة. وأخذ عنه العلم. وقال خلف الخيال: سمعت إبراهيم بن معقل نسفي يقول: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: كنت عند إسحاق ابن راهوية عند المحدثين، وراهويه عند النحاة واللغويين، فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. هل هو بعض الأصحاب أم أنه من قول إسحاق روايته؟ وهذا من أسباب تصنيفه للصحيح. وعن يعني هناك سقط أن البخاري رحمه الله تعالى قال: أخرجت هذا الكتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث كان يحفظها رحمة الله تعالى عليه. ثم قال: أنبأنا المؤمن ابن محمد وغيره بالإسناد إلى الفرابري يقول: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعة. يعني ما جلس ليكتب إلا ويكتب على طهارة وعلى وضوء وقد صلى 2 ركعة رحمة الله تعالى عليه. بعض المفسدين الضالين المنحرفين من أهل عصرنا فتن النساء في النساء بعض النساء المنتقبات في مصر قبل سنوات طويلة بكتاب فاسد ملأه بالسموم كتخصصه في السموم، وسماه تذكير الأصحاب ببدعة أو بتحريم النقاب. الاسم نفسه باطل، وهل كان الأصحاب قد نسوا تحريم النقاب حتى يذكرهم؟ لم أناقش هذا الجاهل صاحب السموم، لكن فتن الناس والنساء خاصة بقوله: وقد اقتديت بالإمام البخاري أني ما كتبت شيئا إلا وقد توضأت وصليت 2 ركعة. اكتب ما شئ، توضأ كيف ما شئ. فقد كان عبد الله بن أبي بن سلول يتوضأ ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ففتن بعض الناس، وهذا الذي يا إخوان العلم والعلم الراس. جاء رجل إلى الإمام، قال أريد أن أجادلك. قال يعني أرأيت إن أقنعتك؟ قال تركت قولي. قال اذهب إلى مجادل مثلك فإني على بينة من أمري. اذهب لشاك مثلك أن يشك في دينه. فالواجب أن المسلم والمسلمة أن يكون على بينة من دينه. ما كلما جاءنا مبتدع بقول أو ببدعة صلعاء نجري وراءها ونسعى خلفها. فهذا بمناسبة قول البخاري أنه اغتسل وصلى ركعتين عند كل حديث يكتب. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن الخلال بإسناده إلى إبراهيم بن معقل. أنا أقول إلى إسناده لأن الإسناد أمامي، لكن يعني من باب الاختصار. سمعت البخاري رحمه الله تعالى يقول: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يقول الكتاب. ولذا هناك مؤاخذات كثيرة جدا على من؟ على من؟ على الحاكم في كتابه المستدرك. وقال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراء: قلت لأبي عبد الله: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف، يعني في كتابك الصحيح؟ فقال: لا يخفى علي جميع ما فيه، كل ما فيه من الأحاديث لا يخفى علي. وسمعت يقول: صنفت جميع كتبي 3 مرات، يعني يبتدئ بالتصنيف ثم يراجع ويزيد وينقح، ثم يراجع ويزيد وينقح، وهذا من حرص. ثم يأتي بعض الزنادقة والجهلة في عصرنا ليريد أن ينقح البخاري من الأحاديث المكذوبة، وهذا الضليل المجرم الأثيم الذي ألف كتابا وهو لم يؤلف على الحقيقة، إنما ألف له فهو مختل عقليا. إذا لم يكن مجنونا فحكمه في الشريعة معلوم، الذي قال يجوز للشاب أن يقبل الشاب، وأن يجوز يعني التدخين في نهار رمضان إلى غير ذلك من خزعبلات وخرافات وإجرامات، أكثر من 396 حديثا يردها في صحيح البخاري. وللأسف الإعلام الفاسد ينشر لمثل هذا الزنديق، وأهل الحق لا ينشر لهم. وسمعت يقول: لو نشر بعض أستاذي بعض شيوخ، هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ ولا عرفوه. ثم قال: صنفته 3 مرات، ابتدأ بتصنيفه في الليالي المقمرة في مكة، ثم راجعه ونقح، ثم راجعه ونقح. وهذا الذي ننصح به، أن طالب العلم لا يتعجل في ما يسمى بالتحقيق أو التأليف، فإذا قدر له أن يكتب شيئا يتريث وأن يراجع وأن ينقح وأن يزيد وأن ينقص وأن يعرض على المشايخ، وأن يعرض عمله على المشايخ الكبار ليقيموا عوجه وليبينوا له خطأه وخطله. وسمعت يقول: أخذ إسحاق بن راهوية كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبد الله بن طاهر أمير خراسان. خراسان هذه كانت تشمل أفغانستان وأوزبكستان وترقمستان وخراسان وجزء من إيران الآن. عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي، الطاهرية كانوا أمراء خراسان في الدولة العباسية. فقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ فنظر فيه عبد الله فتعجب منه وقال: لست أفهم تصنيفه، أنا ما أفهم كيف صنف هذا ولا أفهم كيف هذا. واهتم البخاري جدا في تاريخه الكبير بإثبات ماذا؟ إثبات السماع من عدمه، ولم يهتم كثيرا بالتوثيق والتضعيف، وإن كان يوجد له شيء من ذلك. وقال خلف الخيام: سمعت إسحاق بن أحمد ابن خلف يقول: دخل محمد بن إسماعيل إلى العراق في آخر 120، يعني كان ابتدأ في 17 سنة. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: دخلت بغداد آخر 8 مرات ليطلب العلم وليعلم، في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل إمام الدنيا رحمة الله تعالى عليه. فقال لي في آخر ما ودعته: يا أبا عبد الله، تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ قال: فأنا الآن أذكر قوله، تترك بغداد وتترك شأنها وعظمها، تذهب إلى خراسان، اجلس معنا، انظر لبصيرة العالم. وابتلي البخاري في بخارى، ولكن لكل أجل اجتهد. وقال أبو عبد الله الحاكم، عندي أبو عبد سقط حاكم النيسابور، أول ما ورد البخاري نيسابور سنة 900، وردها في الأخير سنة 50، فأقام بها 5 سنين يحدث على الدوام. ثم قال أخبرنا الذهبي، يقول أخبرنا أبو حفص بن القواس بإسناد إلى محمد بن يوسف البخاري يعني السرابري، قال: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. يقوم يضيء السراج، السراج ما كان مثلنا الآن تضرب يعني تضع يدك على الزر، لا، يضيء الزيت والشمع ويجلس ويسجل الفائدة ثم ينام ويقوم. أحصى 18 مرة في ليلة واحدة. وقال أبو محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا بشدة الحر، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها. انظر للتعب بالمشقة، والله المستعان. وقال ابن عدي: سمعت عبد القدوس ابن همام يقول: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. تراجم التي يترجم بها للأبواب ويذكر فقهه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بيض بالأصل: سمعت البخاري يقول: صنفت الصحيح في 16 سنة. انظر لعدم العجلة، 16 سنة من 600,000 حديث يحفظها، وجعلت حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت هاني ابن النضر يقول: كنا عند محمد بن يوسف يعني الفريابي بالشام، وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحوه. فرصاد يعني عجم الزبيب والعنب، والفرصاد التوت، وقيل حمل والأحمر منه، يعني إما أن يأكلوا الزبيب بالعجم، تعرفون العجم يعني إيش؟ يعني النواة التي تكون في الداخل، هذا البز الذي نحن في مصر نسميه البز، هذا يقال له العجم. وما زال باليمن نقول عجم الزبيب، عجم التمر، عجم البلح، عجم العنب. وكان محمد بن إسماعيل معنا، وكان ليزاحمنا في شيء مما نحن فيه ويكب على العلم، ما يلعب كما يلعبون ولا يمرح كما يمرحون، إنما جل وقته وجل حياته في العلم رحمة الله تعالى عليه. وقال محمد: سمعت النجم بن الفضيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي، ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، يعني على نفس القدم، أي متبع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان شيخ يمر بنا في مجلس الداخلي فأخبره بالأحاديث الصحيحة مما يعرض عليه، وأخبره بقولهم، فإذا هو يقول لي: يوما يا أبا عبد الله، رئيسنا في أبو جاد. وقال: بلغني رئيسنا في أبو جاد، يعني في الحروف يعني. وقال: بلغني أن أبا عبد الله شرب دواء الحوت يقال له بلاذر، كان في زمانه. فقلت له يوما خلوة: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به للحفظ؟ فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، يكون عنده نهم وحرص وشدة في طلب الحفظ. وأن يديم النظر في كتب العلم، وأن يديم مدارسة العلماء والمشايخ والمجالسة، وأن يديم المجالسة لهم. هذا إذا أراد أن يكون طالب علم بحق وأن يكون عالما بحق. قال: وذاك أني كنت بنيسابور مقيما، فكان ترد إلي من بخارى كتب، وكنا قرابات لي يقرئن سلامهن في الكتب، فكنت أكتب كتابا إلى بخارى وأردت أن أقرئهن سلامي، فذهب علي أساميهن حين كتبت كتابي ولم أقرئهن سلامي، وما أقل ما يذهب عني من العلم. يعني أسماء الأقارب تذهب، لكن أسماء المشايخ والعلماء وما كانت تذهب عنه عليها رحمة الله من شدة حرصه. وقال: سمعت يقول: لم تكن كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء، كنت إذا كتبت عن رجل سألت عن اسمه وكنيته ونسبته وحمل الحديث إن كان الرجل فهما، يعني إذا كان صاحب فهم وعلم وفقه أسأله، فإن لم يكن سألته أن يخرج إلي أصله ونسخته. يعني إما أن أطلب عليه إذا كان فهما واعيا متقنا لحديثه أسأله عن اسمه وكنيته ونسبه وأكتب عنه، وإذا لم يكن اخرج لي الأصل وأنسخ من أصله. فأما الآخرون لا يبالون ما يكتبون وكيف يكتبون. وقال: سمعت العباس الدوري يقول: ما رأيت أحدا يحسن طلب الحديث مثل محمد ابن إسماعيل، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلعه، يعني أخذه. ثم قال لنا: لا تدع من كلام شيئا إلا كتبتموه. وقال: كتب إلى أبي عبد الله بعض السلاطين في حاجة له، ودعا له دعاء كثيرا، فكتب إليها أبو عبد الله: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد وصل إلي كتابه وفهمته، وفي بيته يؤتى الحكم والسلام، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. بعض السلاطين كتب إليه كتابا وظل يدعو له وسأله أن يأتي إلى بيته، فقال: في بيتي يؤتى الحكم، عن إن كنت تريد العلم فأتي إلى بيتي. عزة العلم والعلماء. وقال: سمعت إبراهيم الخواص مستملي صدقة ابن الفضل المروزي يقول: رأيت أبا زرعة كالصبي، وأبو زرعة أبو زرعة، جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل يسأله عن علل الحديث. نقف إن شاء الله عند ذكر قوة حفظه رحمة الله تعالى عليه وسعة علمه وذكائه، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.